سار وفد وزارة الخارجية لبلادنا برئاسة نائب الوزير تاهي تول جمهورية الفلبين يوم 26 من الشهر الحالي. إنه أجرى محادثة مع إنريكي كونساليس سومانالو نائب وزير الخارجية الفلبيني. تبادل الطرفان الآراء حول المسألة لتطوير علاقات صداقة وتعاون بين البلدين بما يتفق مع مقتضيات الوضع الراهن وكذلك المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.